بحلقة سابقة من برنامجنا غابة وسما وأسرار خصصنا الحديث عن فرقة الأشبال وتعرفنا عن الأعمار المناسبة للانتساب للكشافة بالنسبة للذكور طبعا وأهداف فرقة الأشبال وطريقة حياتهم إضافة لسبب التسمية اللي إلها علاقة بالغابة مثل العادة. ودائما مستمرين مع الكشاف لنتعرف أكثر على الأسرار والمغامرات. والبداية اليوم بالترحيب بضيوفنا القائد موسى حمادي، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم. والفتى حيدر تفاحة، يسعد أوقاتك. قائد موسى، يعني مع الذكور البداية بتكون بشبل ومن بعده بيصير فتى، واليوم مهمتك تخبرنا عن فرقة الفتيان. هلا بداية رح نحكي عن تاريخ تأسيس فرقة الفتيان. الحركة الكشفية ببداية تأسيسها استهدفت شريحة اليافعين لأعمارهم من 13 ل 15 سنة ضمنا. فأول فرقة فتيان تأسست عام 1907، وأول قائد فرقة فتيان هو مؤسس الحركة اللورد فادن باول. اللون المميز للمرحلة هو الأخضر، لون العطاء والنمو والندرة، والعمر مثل ما ذكرنا من 13 ل 15 سنة. تعتبر مرحلة الفتيان هي الخطوة الأولى بالحياة الكشفية الحقيقية، فلما بينتقل الكشاف من مرحلة الشبل للفتى بيتغير لباسه ووعده وقانونه وبصير اسمه كشاف مبتدئ. الوعد بيصير على الشكل التالي: أعاهد بشرفي أن أبذل قصارى جهدي في أن أكون مخلصاً لله والوطن، وأن أساعد الناس في كل حين، وأن أعمل بقانون الكشاف. بعد ما كانت بقانون الشبل بمرحلة الأشبال، وظيفة القائد بهالمرحلة أنه يكون المرشد الأكبر مثل ما بتسميه الجمعية العربية للكشافة، وتدخله بيكون بنسبة من 50 ل 75% بعمل الفرقة، ومثلها مثل كل المراحل لازم يتلبى فيها احتياجات الكشافة الجسدية والنفسية، خصوصا بهذا العمر اللي كتير حساس بين 13 وال 15. طبعا بهالعمر بتبدأ علامات النمو توضح، والطاقة بأعظم كمياتها بتكون، بتبلش الأسئلة والملاحظات الدقيقة، والأهم اللي ما بتخلص تماما، والأهم بيبدأ البحث عن القدوة. الكشافة اتخذت عدة وسائل تحقق المتطلبات بناء على الطريقة الكشفية. هلا إذا بنحكي شوي عن الطريقة الكشفية، هي 7 عناصر فقط: نظام الطلائع، تمام، إشارات الكفاية والهواية، يعني الحدا. هلا بدك تشرح، أنا رأيي بند، شو رأيك؟ نظام الطلائع هي مجموعات صغيرة، كل الفرقة بتتقسم لعدة طلائع، كل طريقة فيها 6 أو 7 كشافة كحد أقصى. إشارات الكفاية والهواية هي الشارات اللي بتنعطى للموهوب بشيء معين، مثل شارة المنقذ أو شارة السباح أو الطباخ حتى أو المسامر. حتى هاي الشارات يمكن تحفيزية، أنه تماماً. أنا بدي أكون هيك تماماً. حتى هاي الشارة، والكشافين بيتسابقوا مين بيعبد لباسوا شارات أكثر. هاي منلاحظة بلباسكم الكشفي اللي دائما بتجوا لابسينه على الاستديو، هذا شيء كتير حلو. هاي كمان رح نحكي عنها لاحقا أكيد. تماما. تالتا في عنا حياة الخلاء مثل ما بنعرف بالغابة. حياة الخلاء كتير مهمة لصقل شخصية الفتى بهالعمر، لأنه بيكون عم يطلع على تجربة على أرض الواقع، طاقة زيادة، فاير مثل ما بنسميه. حياة الخلاء بصعوبتها بتضبط وبتهدي، وبيكون على اتصال مباشر بالطبيعة اللي هي أهم عناصر التربية. بس هون في شغلة، يعني ردة الفعل عند هذا بهاي العمر عند الشاب اللي بيكون مليان طاقة مثل ما ذكرت، وهون في مفاجآت بالغابة، ردة الفعل الأولى قديش فيه يضبطها؟ يعني هون بقى بيجي دوركم يمكن. تماما. هلا بنحكي عن تجربة صغيرة. المبيت الأخير لفرقة الفتيان مع فرقة الأشبال، كان في عنا كتير كمية من الكشافين اللي أول مرة بيناموا برا بيوتهم، ما راح أحكي بقى أنه ما يناموا بغابة. فتاني يوم، تمام، مين حابب ينزل على البيت؟ ما نحكيها بمزح، مين حابب ينزل على البيت؟ ما حدا. الكل نسبة، لا صراحة نسبة كبيرة حابة تنزل على البيت. ليش؟ لأنه بعاد عن النت، بعاد عن التخت، بعاد عن أكل الماما. يعني طلعت القصة هيك مو لأنه خافوا من شيء. تماما. فبصراحة كانت كتير متطلبة بوقتها أنه نتعامل مع الموضوع بشكل حازم. ثالث يوم، من حابب ينزل على البيت؟ ما حدا. كيف بقى كانت الحزم بالموضوع؟ أنهم يعرفوا هني وين، تمام، الطبيعة هي شو ما تعملوا. صوت العشب اللي ما يخوفكم بالليل ما هو صوت ضبعة، تمام، مثلا النار اللي ما تشعلوها أنتو، يعني خلينا نحكيها بمجازية، عم تشعل شيء جواتكم لبعدين، تمام. البعد هذا عن الأهل، البعد هذا عن الأهل رح يعملكم بالمصطلح اللي نحن بنهدف له رجال. أيوة، رجال أولى هيك. تمام. هلأ بعد حياة الخلاء في عنا شيء اسمه التعلم بالممارسة. التعلم بالممارسة هو الطريقة اللي بترسخ فعلا المعلومة بذهن أي إنسان من الصغير للكبير. إذا ما أخذناها إذا نظري طبقناها على أرض الواقع تماما واخطأنا فيها حتى يمكن تماما. لأنه اخطأنا بعد فيها الخطأ مرة رح نتعلم تميز. مرة تانية رح نتعلم مرة تالتة بتطلع معنا كاملة إن شاء الله. كم مرة عم يخطأوا عندكم؟ والله خلينا نحن نبطل أخطاء بالأول. حلو. كلياتنا نحن من الصغير للكبير كلنا بنخطأ. المهم بالممارسة عم نتعلم، هي أهم عنصر. أنا بنضل نتعلم لآخر يوم بعمرنا نحن إن شاء الله. الوعد والقانون، الوعد والقانون كتير مهم. لما بيعطي الكشاف كلمة فهو لازم يلتزم فيها بحذافيرة. دعم الراشدين طبعا، الأهل وحتى المقربين من الكشافة كتير مهم مساهمتهم ودعمهم لعمل الفرقة أو الفوج أو أي وحدة كشفية. التقدم الشخصي بتحقيق متطلبات المنهاج، كل كشاف بينعطى منهاج معين لازم يمشي فيه تمام، فبصير في تنافس بين الكشافين ذات نفسي، مين مخلص هذا البند مين ما مخلص هذا البند، مين بيعرف هاي المعلومة مين ما بيعرفها. حلو. تمام. هلا هي عناصر طريق الكشفيه. قبل ما نطلع منها في نقطه ذكرتها انه تعاون الاهل والمقربين من الكشاف، يعني كثير ناس، خلينا نكون احنا واقعيين وعم نحكي عن شيء عم نشوفه بالمجتمع، كثير ناس بتبعت ابنها على الكشافي او على منظمه طلائع او لنشاط ما او مسير، حتى عندك انواع من الناس، اما ليستفيد اما لانا عندي انشغال فروح انت تسلى، اما روح غطي وقتك، يعني هون بقى المفارقات تماما. هذا الشيء موجود عندكم؟ طبعا، وللاسف بالنسبه ما انا قليله. النوع الاول اللي فعلا رايح بعد ابنه تيستفاد، فيني وما رح بالغ بالموضوع، فيني اقول انه ابنه عم يصير قائد مو فقط بالكشافه، بالمجتمع. حلو. تمام، يعني ما يثبت حاله بكل بمختلف مهارات جدارة. حياته. اذا بنرجع لتاريخ كثير ناس عظماء، رواد الفضاء، دكاترة ومهندسين وفلاسفة موجودين حاليا، فمعظمهم بمحطات حياتهم كانوا جزء من الكشافة. طبعا الحركة الكشفية برا هي شيء مقدس، الولد لازم يفوت بالكشافة بالصغر، لازم يعارك الحياة بالكشافة، فاللي ما يعارك بالكشافة بصح رايح تيستفاد، شخصيته عم تنصقل، ما يعرف شو بده من الحياة، ما ينجح. النوع الثاني للأسف ما هو يضايق، يعني يعني اللي رايح يضيع وقت بده يمل بعد فترة. تماما، وخصوصي نحن بالكشاف بنحرص، يعني في مبدأ أنه التفاحة الخربانية بتخرب فلينة التفاح، بنحرص أنه نتخلص من هاي التفاحة بعد محاولات كتير. تمام، يعني نحن واجبنا أنه نخلي الكل أحسن. تمام، بس في يعني أنا إلي هالساعتين بالأسبوع فقط، هالساعتين بالأسبوع أحياناً ما تخلي أنه ما فيني إيجي عليا لأنه عندي روحة على الضيعة مثلاً، أو عندي زيتون مثلاً، أو بدي عندي مذاكرة. هلا بس هون بيجي دوركم معلشي، أنت عم بتقول أنه في هذا النوع، نحن هذا النوع لامسينه لمس اليد أنه عم بيضيع وقت، وأنت ذكرت أنه هذا حكماً فشل بالنهاية. طب هون دوركم هي المهمة بتكون أصعب، بس هون أنتوا ما بتحاولوا تدخلوا من أي باب حتى نقدر نحن نجذبه أنه أنت بدك تستفيد، ما بس بدك تجي تضيع وقت. طبعاً أنا فيني أقنع الولد، فيني حببه الكشافي، بس لما الأهل بيكونوا إذا لما الفكرة تكون مزروعة بالأساس أنت صعب كتير، فكتير إنك صعب. تغيرها كتير صعب. منتابع بالكلام اللي كنا عم نحكيه. هلا منرجع على الفتى أو الفتى الكشاف ذات نفسه، بالناحية الجسدية بتكون الرياضة دائما حل مثالي، ومنتبع بهالطريقة هذا إقامة دوريات سنوية بمختلف الرياضات، والأهم ممارسة الرياضة بروح كشفية وأخلاق رياضية. يعني مثلا خسرت ما تقتل المنافس. بعدين نجي على المخيمات اللي كنا ما نحكي عنها، المخيمات لها حصة كبيرة بتفريغ الطاقة الجسدية. الكشافة لا تعتبر كشافة بدون مخيم، هاي مقولة لبعض البعض. حلو. الكشافة اللي ما بيقطع لا مخيم ما صار كشافة. مثل اللي أخذ معلومات نظرية وما طبقها على الأرض. تماما، الاجتماع كمان، الاجتماع أهم من النشاط، لأنه إذا راح على المخيم ما نفهمان شيء بالاجتماع ما رح يعرف يطبق أي شيء ورح يكره المخيم. فالكشافي بتزيد قدرة التحمل وحتى التواضع، يعني اللي بيتعذب بيعرف إنه الحياة صعبة ما أنا سهلة، فبتزيد التواضع والتعامل مع الظروف الصعبة بعقلانية ومسؤولية، ما فيك تتهور بالغابة. بالناحية الفكرية نحن كقادم نحرص نجاوب على كل تساؤلات الكشاف. الكشاف بهالعمر هذا بيسأل من نظرية نشوء الكون تمام للطريقة اللي بده يظبط فيها شعره. تماما، هاي الأهم. فنحن في أسئلة بين هاي وهاي، فنحن بنحاول نجاوب على معظم هالأسئلة هاي. هلا بالمحصلة لازم نستخدم هالفكر هذا بمشروع مهم، تمام. فعلى سبيل المثال من احدى المشاريع اللي بدها تصير حاليا انه بدي انه في طليعات الوطوات طليعات باتمان بدها تنفذ روبوت بتكاليف كتير قليلة ضمن الممكن والإمكانيات المتاحة. تماما يعني. هذا الشيء نتاج المحصلة الفكرية تبعيتهم، عرفوا أنه لازم يوظفوا فكرهم بشيء حقيقي، فبدين ينفذوا روبوت وإن شاء الله موفقين. أكيد. أنا بدنا نجي على موضوع كتير مهم هو تسمية الطلائع بهالمرحلة هي. بالأشبال بتتسمى السداسيات بأسماء الألوان، مثلا السداسي الأحمر أو الأزرق. بالفتيان منبلش نسمي بأسماء حيوانات. شو السبب؟ طيب نحن رايحين على الغابة، تمام؟ هلا معظمنا بالمجتمع مثلا لما بدنا نمدح واحد بنقول له مثلا يا فهد يا وحش، تمام؟ هون الفتى نحن بنقول له بيقولوا انه كل حدا عنده غريزه حيوانيه بتشبهه لحيوان، تمام؟ يعني بالمصطلح النبيل تبعه. فبهي المرحله بنحاول نخلي الفتى يلاقي حاله بالغابه، شو هو الحيوان حلو. مثل ما ذكرت هاي الجانب النبيل، لأنه فعلا ممكن تكون يعني الأسد بنفس الوقت اللي هو قوي هو تمام. مفترس تمام. هو خلينا ناخذ القوي وليس المفترس تمام. هاي هي الفكرة تمام. حلو. الجانب النبيل من الموضوع. مثلا عندك طليعة الدب أو الذئب أو الأسد مثل ما قلتي، طبعا وهالشي بيساعد الكشاف تيندمج بحياة الخلاء والغابة. كتير مهم أنه لما ينقل الكشاف الطليعة اللي بده إياها يقل شو الشي اللي بيشبهه فيها. يعني أنه ما القصة بس نقى بدك أنت مش بارتكي أنت على أي أساس دب. حلو. هلا اليوم بعد 110 سنين من عمر مرحلة الفتيان تعتبر هاي المرحلة خزان مو فقط للفوج للمجتمع، هاي المرحلة عجينة لما تاخد فكر رح تعطيه بعدين لما تطلع أكيد. على المتقدم، فلما يجهز صح إن شاء الله رح يعطينا شباب صح، شباب متواضع وخلوق وقيادي بالطريق الصحيح، ونحن بأمس لحاجة له. أكيد. إذن بكل المراحل، هلأ نحن عم نحكي عن الذكور، حكينا سابقا عن الأشبال، اليوم عن الفتيان، أكيد رح نحكي عن كل الفرق، ولكن بكل المراحل في أمر مشترك اللي هو مبادئ وأهداف الحركة الكشفية إلخ إلخ إلخ، ولكن بقى بيفرق أنه طريقة تقديم هيدا الشيء حسب المستوى العقلي أو الإدراكي للنفس والطفل، يعني مع مراعاة الوضع النفسي والجسدي إلى ما هنالك. هلأ هون بدنا نعرف من الفتى حيدر تفاحة اللي صار فتى وبلش شبل، أكيد حيدر شو اللي غيرته فيك الكشافي، أو خلينا نسمع أي فكرة حابب تقولها. هلأ بالبداية كنت أول ما فتنا على الكشافي ما كنت حابب كتير الموضوع، إنه كنت فايت لحتى أعرف شو هي الكشافي، بس بعدين بعد فترة يعني. تمام. بس بعد فترة فتنا ورحنا على مبيت، المبيت كان كتير صعب، يومتها كانت هبت عاصفة، العاصفة صارت ضباب وهجموا علينا ضباع. يعني عشتوا مغامرة حقيقية بالطبيعة. فاضطرينا انه نضب غراض المخيم وننسحب على رابط الشبيبة القدموس. يوم تضلينا يوم كامل بلا اكل بعد كل التعب وضب الخيام والساري والبوابة. فوقتها يمكن قلت لحالك توبي ما بقى عيدة؟ لا، انا كتير بحب اني اعيش هيك حياة. اذا هذا الموقف هو اللي خلاك انه بدي اتحدى بدي اكمل بهذا الطريق، هو اللي خلاني اتمسك بالكشاف. ان شاء الله موفق وان شاء الله بتصير احلى قائد. قائد؟ ايه حبيبي؟ الأسبوع الجاي أنا ما فيني أحضر على الاجتماع. فداك حبيبي. أنا طالع الضيعة. طيب فداك حبيبي. واللي بعده عندي مذاكرات. طيب الأولوية للدرس حبيبي. واللي بعده عندنا مناسبة بالعيلة. أيوة بعمل لك الاجتماع لحالك بالبيت حبيبي. الاجتماع أهم من 100 نشاط، ما حضرت اجتماع ما بتروح نشاط، الاجتماع ساعتين بالأسبوع مو أكثر. خيو أنا موافق أنه الكشافي جماعة بدكم تعملوا مواطن صالح وتفرغوا طاقة وأمور، بس قانونكم صعب، 10 بنود بيعملوك ملاك يا رجل، كيف بدك من هالشعب يلتزم بالعشر بنوت؟ على فكرة أنت بتشتري البهدلة مشترى بتدفع حقها مصاري، بس رح ناقشك فيهم واحد واحد. شرف الكشاف يوثق به ويعتمد عليه. أفيني أعتمد على كلمتك؟ صعب تعمل اللي بتقوله؟ الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل، فكر نظيف، تحكي نظيف، بتعمل نظيف، ما رح ضيف شيء. مبتسم في وجه الصعب، يعني بدل ما تعجقها بالمشكلة حبيبي روق، الأمور بتصير أوضح. مهذب ولطيف، قلي صعبة، قلي صعبة تكون مهذب ولطيف. أخلي كل كشاف وصديق للجميع، وعلى البركة مانك اجتماعي ولا شوي، مقتصد، ضب إيده، نافع، عمول شي منيح بهالحياة، مطيع بدون تردد، يعني راسك لا تكبره، اسمع حكي الأكبر منك، صدقني أنفع لك، غيره. أبداً قلي كيف أنت بتفكر؟ يمكن تسألني كيف أنا بفكر، أنت بلش فكر بالأول بعدين بنحكي بالطريقة. يا غايب عننا، ليك وحشة عندنا، يا غايب عننا، ليك وحشة عندنا، الود ود قلبي ترجع وتودنا. صار وقت المعلومة والمهارة، واليوم مع حيدر. حيدر دائما نحكي عن المغامرات وما حكينا ولا مرة عن أهم نقطة اللي هي الأكل، وكأنه معلومتك ومهارتك اليوم عن الأكل. اليوم بدنا نحكي عن الطهي بالخلاء، أو مثل ما بنحب نسميه الطهي الكشفي. حكينا قبل عن أنواع النيران، وأكثر النيران المستخدمة بالطهي هي النار المربعة والنار النجمية. حاليا شو الأكل اللي ممكن نصنعه بالخلاء؟ في أكلة بسيطة عبارة عن حبة بطاطا بتتفرغ من جوا، منكسر بيضة ومنحط محتوياتها من البياض والصفار داخل حبة البطاطا، ومنشوي البطاطا على النار الهادية لمدة ربع ساعة تقريبا، وبيضها رح تمسك من جوا البطاطا، والبطاطا فينا ناكلها بقشرة، وهي بتكون محافظة على كل المحتويات الغذائية من بروتين وألياف ونشاء. وللروح أبعد من هيك، الشاور ما فينا نحضره بالخلاء. الكل بيعرف انه بالغابة ممكن نلاقي كتير من الأعشاب والمنكهات مثل الفليفلة والجرجير، وفي بالمناطق الرطبة نباتات تعطينا طعم مثل كاري المنكه الأساسي للشاورما. نجيب عود طويل ونسند سيخ اللحم بالعرض بالنار، بنسميها نار الصياد. واليوم رح ينزل طريقة تحضير المكونات على صفحة الفوج بفيديو توضيحي أكثر. أحلى شيء، يعني هلأ اللي حابب يعرف انه الشاورما بالطبيعة كيف تنعمل بيفوت على صفحة كشاف الفوج السابع. شو كمان؟ وأيضا فينا نعمل فطاير بأنواعها بالخلاء، الأهم أنه نعرف كيف نعمل الفرن اللي نطهي فيه الفطاير. أبسط أنواع الأفران راح نشرحه. نجيب تنكة فاضية مثل تنكة الزيت أو السمنة، نسندها حجرتين عاليات بحيث النار تكون تحتها. نعرف أنه ما لازم نشعل النار على غطاء عشبي، ولازم نحوطها بالحجار مشان ما تأذي الطبيعة اللي حواليها. يعني دائما انتو اصدقاء البيئة بتفكروا انه هيدي البيئة لازم نحافظ على نظافتها وهيئتها. طبعا هلا بنكمل انه جسم التنكي اللي بيكون محطوط بالعرض طبعا، بحيث فتحتها بتكون نايمة مو لفوق مع الحجار، بتغطيها كاملا بالطين وبينترك لينا الشيف، مع الحرارة بيمسك الطين اكتر ليصير تقريبا مثل الفخار، بيحفظ الحرارة وما بيخرب المعجنات جوا النار. اثناء التحضير ما في داعي تكون كبيرة، نعتمد على الحرارة المخزنة بالطين، بتصير التنكة حافظة للمعجنات عم تعطين الحرارة اللازمة للتحضير. وجبة سعيدة مثل ما بيقولوا. حلو كتير، فعلا وجبة سعيدة مثل ما بيقولوا، وان شاء الله ما حدا يفكر يجربها بالغابة قبل ما يكون بيعرف الطريقة صح. أما آخر محطات غابة وسما وأسرار مع الأخبار الكشفية، والبداية مع موسى. اليوم بدنا نبتدي باجتماع الصندوق الكشفي العالمي في السويد ستوكهولم لانتخاب رئيس للمرحلة القادمة. عامل الجوالي والاستعداد لانطلاق مئوية الجوالي عام 2018 بالكثير من الأنشطة والفعاليات. لجنة الكشاف العالمية منحت أعلى جائزة في الحركة الكشفية وهي الذئب البرونزي للقائدة ماري كاكانو من اليابان لمساهمتها المتميزة في الحركة الكشفية. والجدير بالذكر أن الذئب البرونزي هو الجائزة الوحيدة التي قدمتها لجنة الكشاف العالمية، وهي تمنح فقط للاعتراف في خدمة استثنائية من قبل الفرد للحركة الكشفية. الاحتفال بالذكرى السنوية 31 لتأسيس الفرش السابع في مفوضية دمشق. افتتاح دورة إعداد وتأهيل القادة في مفوضية طرطوس بقيادة القائد جورج بوز ومشاركة 20 قائدا من عدة أفواج. دائما مثل العادة أخباركم مختصرة وسريعة. يعني قائد موسى قدمت لنا اليوم معلومات كتير مهمة على مرحلة الفتيان، وفعلا نحن نتمنى من القلب أنه كل الناس تفكر بموضوع الكشاف الشباب، أو حتى كان يعني بكل الأعمار إن كان ذكور أو إناث، لأنه الموضوع أكيد مفيد فعلا لبناء الإنسان مو عن عبس كل المبادئ اللي انحطت للحركة الكشفية. ونحن أكيد مثل العادة نتمنى لكم التوفيق من القلب، على أمل اللقاء فيكم بالحلقات المقبلة. بدي اتشكرك القائد موسى حمادي. شكرا لكم. ايضا بدي اتشكرك الفدا حيدر تفاحه. مشكورين. شوف الناس الحلوه الذوق، رشوا الورد علينا من فوق.